بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. في الدرس الماضي انتهينا من بحث الكفالة، واليوم ننتقل إلى بحث جديد هو الحوالة. أول شيء إخوان الأكارم، ننتبه، كلمة الحوالة مصطلح فقهي قديم، ليس له اليوم علاقة بالحوالات التي يعني نسمعها اليوم، حوالات مالية وما شابه ذلك. الآن الحوالة هي عبارة عن بحث فقهي قديم، مصطلحه أنه حوالة مثل ما أن هناك كفالة. الحوالة ما هي؟ هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. يعني إنسان له على أخينا الكريم له دين، له 100,000 سورية دين عليه. أنا الآن مشان خلص هذا الأخ، قلت له أخي دينك علي. هذا الرجل قال له أنا أحيلك على فلان علي أنا لتأخذ الدين منه. سألني أنا موافق، والإنسان اللي له الدين وافق. فإذا تمت الموافقة من الجميع انتقل الدين منه إلي، انتقل الدين. يعني الآن ما بقى يحق له الآن صاحب الدين يطالب بدينه، ليه؟ انتقل حقه من دين على هذا الأخ، صار إيش علي أنا. هذا ما نذا نسميه حوالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليتبع، أي من طلب منه أن ينقل الدين من ذمة إلى ذمة فليفعل، ولينتقل لي تسهيلا على أمور العباد. نعم. كتاب الحوالة، وهي مشتقة من التحول بمعنى الانتقال. نعم. يقال تحول من المنزل إذا انتقل عنه، ومنه تحويل الفراش. وفي الشرع نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ولهذا قلنا إذا صحت الحوالة برئ المحيل. إذا صحت الحوالة برئ المحيل. جميل. المحيل من كان عليه الدين. طيب، والذي يقبل الحوالة صاحب الدين ماذا يقال له؟ يقال له المحال. يقال له المحال، يعني هو أحالك علي، هذا اسمه محيل. اللي عليه الدين اسمه محيل، والذي له الدين اسمه محال، وأنا المحال عليه. المحال عليه. وقد يقال لصاحب الدين المحتال. المحتال إخواننا، شو معنى محتال؟ الذي يقبل الحوالة. أحلتك فاحتلت. شو يعني فاحتلت؟ مو معناه أنت إنسان يعني شرير، إنسان عم يساوي حيل، لا. معناه إخواننا أن هذا الإنسان قبل الحوالة. الذي يقبل الحوالة ماذا يقال له؟ المحتال. هذه كلمة هكذا معناها، المحتال هو الذي يقبل الحوالة. ولهذا قلنا إذا صحت الحوالة برئ المحيل لتحوله إلى ذمة المحال عليه، لأن من المحال بقاء الشيء الواحد في محلين في زمان واحد. بقاء الشيء في محلين في زمان واحد. كيف بقاء الشيء؟ الدين يعني في ذمته وفي ذمتي. ما بيصير يا بذمته يا بذمتي أنا. أما بالكفالة إخواننا، تحولت الذمتان إلى أن صارت ذمة واحدة، فهو ضم ذمة إلى ذمة. أما هون لا، الدين كله ينتقل من هذا من الشخص، من هذه الذمة إلى هذه الذمة. وهو عقد مشروع قال صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليتبع. المليء هو الغني يعني. لذلك أنا عندما أحيلك على الله ماذا تفعل؟ تقبل ونعم بالله. أنا الحق إذا إلي عندك وانت حولتني على الله شو بقول لك؟ والله وفيت معنا على أكرم الأكرمين. نعم. أمر باتباعه ولولا الجواز لما أمر به. نعم. حتى إن من العلماء من قال بوجوب الاتباع نظرا إلى ظاهر الحديث. نعم. يعني المحتال صاحب الدين في قول أنه إذا أحيل يجب عليه أن يقبل الحوالة. ليه؟ الحديث قال فليتبع، اللام لام الأمر. ونحن نقول المراد منه الإباحة، لأن تحول حقه إلى ذمة أخرى من غير اختياره ضرر به، وإنما خصه صلى الله عليه وسلم بالمليء حكما للغالب. طب لو أحيل على غير مليء له أن يقبل، لكن عادة تكون الحوالي على مين؟ على من هو أغنى، لأن الغالب في الحوالات ذلك. نعم. لا أنه شرط الجواز. ثم عند أبي يوسف الحوالة توجب براءة المحيل من الدين، والمطالبة براءة مؤقتة. لا، والمطالبة براءة مؤقتة. ثم عند أبي يوسف الحوالة توجب براءة المحيل من الدين والمطالبة، من أمرين، من الدين ومن المطالبة. لكن هذه البراءة دائمة أم مؤقتة؟ لا، مؤقتة. ليه؟ فإذا فاته حقه من المحال عليه رجع الحق لمين؟ على المحيل. يعني الآن هذا الإنسان عليه دين، أحالك علي، أنت قبلت، الآن دينك الذي له انتقل لعندي أنا، كان عنده صار عندي، إذا برئت ذمته من الدين وكذلك من المطالبة. شو من المطالبة؟ لم يعد لك حق عنده تطالبه به. طيب، هذه البراءة أيها الإخوة مؤقتة، فإذا ضاع حقك عندي بأن مت مفلسا وما معي مال، يرجع حقك لمين؟ على المحيل. إذن هذه براءة مؤقتة وليست براءة دائمة. نعم. توجب براءة المحيل من الدين والمطالبة براءة مؤقتة إلى أن يتوى ما على المحال عليه. شو يتوى؟ مو يعني براءة، كأن العبارة هنا إلا أن يتوى. نعم، يعني يبرأ إلا إذا هلك المال عند المحال عليه فيرجع الحق على مين؟ على المحيل. أي إلا أفضل، إلا أن يتوى. براءة مؤقتة إلا أن يتوى ما على المحال عليه. نحط على الهامش يعني الأوضح إلا. حتى لو أبرأ المحال المحيل صح. حتى لو أبرأ المحال المحيل صح. ليش صح؟ لأن البراءة مؤقتة، براءة مؤقتة، قد يرجع عليه الدين لاحقا. نعم. ولو أحال الراهن المرتهن بدينه استرد الرهن. ولو أحال مين؟ الراهن المرتهن بدينه. الآن هذا الأخ عليه دين، وضع عندك رهن، وضع عندك رهن، إذن هو الراهن وأنت المرتهن. الآن أحالك علي بالدين، إذن برئت ذمته الآن براءة مؤقتة، فطالما برئت ذمته إذن لماذا يبقى عندك الرهن؟ قال إذا إيش أحال الراهن المرتهن استرد الرهن. ليه؟ لعدم بقاء الدين عليه، انتهى الدين وصرت أنت مستوفيا لدينك حكما بماذا؟ بقبولك للحوالة. لا أنا بخلي الرهن عندي بركة التاني معطاه الدين. لا يا أخي أنت هذا الرهن لصاحبه، صاحبه هو من كان عليه الدين سابقا والآن برئت ذمته، إذا لماذا يبقى عندك ماله؟ إذا يسترد الدين. أيضا ولو أحال الراهن إيه؟ المرتهن بدينه استرد الرهن. ليه؟ لعدم بقاء الدين عليه على الراهن. وعند محمد توجب البراءة من المطالبة دون فقط الدين. أبو يوسف شو قال؟ توجب البراءة من أمرين، من الدين والمطالبة، وبناء عليه فرع هذه الأحكام. محمد ماذا قال؟ قال لا، بقي الدين على المحيل، ولكن المحيل برئ من المطالبة لأن المحال انتقل حقه في المطالبة إلى المحال إليه عليه. نعم. وعند محمد توجب البراءة من المطالبة دون الدين، فلا يصح الإبراء ولا يستحق. فلا يصح الإبراء، إبراء مين؟ المحال للمحيل، بخلاف ما قال أبو يوسف. نعم. ولا يسترد الراهن الرهن. ليه؟ لبقاء الدين عليه. مسألة الرهن الآن على قول محمد لا يسترد الرهن. ليه؟ لبقاء الدين عليه. نعم. لمحمد أن نقل الدين غير ممكن، أن نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه غير ممكن. نعم. لأنه تمليك المال وذلك لا يقبل النقل. لأنه شو هذا؟ نقل الدين من ذمة إلى ذمة هو تمليك. تمليك لماذا؟ قال لما في الذمة، ما في الذمة لا يملك، إن هذا مو مال حقيقي. وموجبه المطالبة وهي تقبل النقل. نعم. ولهذا لو أدى المحيل الدين أجبر المحال على قبوله. لو هل الآن إخواننا هذا الآن المحيل الأساسي حول عليه قبل المحال، بعد فترة صار معه مال ودفع الدين اللي كان عليه سابقا، ماذا يفعل المحال؟ لا أنت بعد لك علاقة، صار شغلي مع فلان، أنت حورتني عليه، أنت طلعت منها. لا، قال يجبر المحال على قبول الدين. طيب هذا دليل على إيش؟ على أن الدين باقي في ذمة المحيل. ولأبي يوسف أن الحوالة أضيفت إلى الدين. شو قال؟ أحلتك في دينك الذي علي. ولو أضيفت إلى المطالبة لا تكون حوالة. لو قال له أحلتك في المطالبة، لا أنا أحلت الدين من ذمة إلى ذمة، فوجب القول بتحويل الدين لحقيقة الإضافة. يلا. وإنما صح الأداء من المحيل لأنه ثبت له بالحوالة براءة مؤقتة وليس براءة مطلقة، وبالأداء تثبت له براءة مؤبدة وإنه زيادة فائدة. قال وهي جائزة بالديون دون الأعيان، لما مر أنها تبنى على التحول وإنما تتحول الديون دون الأعيان. يعني الآن لو إلك عنده سيارة بيصير حولك علي؟ لا، بس السيارة عنده، لماذا يحولك؟ بالديون الثابتة أين؟ في الذمة. أما الأعيان فإنها لا تقبل التحويل. قال وتصح برضا المحيل والمحتال والمحال عليه. مين المحتال؟ اتفقنا الذي يقبل الحوالة، صاحب الدين. إذا قبل الحوالة ماذا يقال له؟ محتال. أما المحيل فلأنه الأصل في الحوالة ومنه توجد، وذكر في الزيادات أن رضا المحيل ليس بشرط. نعم. لأن المحال عليه يتصرف في نفسه بالتزام الدين ولا ضرر على المحيل بل فيه نفعه. يعني لو أنا هلأ قلت لك أخي شو لك عند فلان؟ تري 100,000. تري خلص أخي حوره علي وأنا أبلان، سويت حوالة بيني وبينك وهذا المحيل مدريان، ما الحكم؟ قال هذا أمر جائز عند محمد لأنه لا يرجع عليه إلا برضاه. نعم. وأما المحتال والمحال عليه فلتفاوت الناس في القضاء والاقتضاء، يعني لا بد من قبولهما. فلعل المحال عليه أعثر وأفلس، والمحال أشد قضاء ومطالبة. يعني الآن لا بد من رضا المحال والمحال عليه. ليه؟ لو أحالك على إنسان فقير أو إنسان صعب التعامل معه ما بتقبل، في لاش بدي بشاري هاي. كمان لو أنه أحال علي إنسان قاسي في المطالبة، شديد في الخصومة، إنسان سيء في الكلام، أنا شو بدي بشاري هاي؟ أنا ما بقبل. لذلك إخوان نقول الحوالة لا بد فيها من قبول المحال والمحال عليه. فيشترط رضاهما دفعا للضرر عنهما. قال وإذا تمت الحوالة برئ المحيل. وإذا تمت الحوالة برئ المحيل براءة مؤقتة. وقال زفر لا يبرأ لأنها للاستيثاق، فبقي الدين على المحيل كالكفالة. وجوابه ما مر أنها من التحويل، ولا بقاء مع التحويل على ما بينا، فيبرأ المحيل. حتى لو مات لا يأخذ المحتال من تركته، لكن يأخذ كفيلا من الورثة أو من الغرماء مخافة التوى. شو يعني التوى؟ ضياع الحق عند المحال عليه. ضياع الحق عند المحال عليه، إنه أنت وردكم مات، أنا عم بدي كفيل، برك المحال عليه ما أعطاني حقي، فلس الرجل، لابد أن أرجع عليكم. لذلك بيأخذ كفيل من مين؟ من الورثة والغرماء. ولا يرجع عليه المحتال إلا أن يموت المحال عليه مفلسا أو يجحد ولا بينة عليه. وهذا هو التوى اللي عم نحكيه هون، لأنه عجز عن الوصول إلى حقه، لأنه عجز عن الوصول إلى حقه، والمقصود من الحوالة سلامة حقه، فكانت مقيدة بالسلامة، فإذا فاتت السلامة انفسخت كالعيب في المبيع. وعندهما يرجع بوجه آخر أيضا، وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حياته بناء على أن الإفلاس يتحقق عندهما بقضاء القاضي. يعني لو في حال الآن هذا القاضي قضى على المحال عليه أنه مفلس، فلسه القاضي، شو يعني؟ حكم بتفليسه، حكم أنه مفلس. واتفقنا أن الصاحبين أبو يوسف ومحمد يصح عندهما القضاء بتفليس الرجل. أبو حنيفة قال لا، القاضي لا يعلم ذلك، برك في ماله مدريان فيه. طيب بناء على قولهما لو قضى القاضي بإفلاس المحال عليه، هنا يرجع الحق من المحال عليه إلى المحيل، لأن هذا الأمر عند الصاحبين من أنواع التوى الذي هو الهلاك. قال فإن طالب المحتال عليه المحيل فقال إنما أحلت بدين لي عليك لم يقبل. عيدها إيه؟ فإن طالب المحتال عليه المحيل. المحتال عليه المحيلة، أنا دفعت الدين لك، جيت لعند مين؟ لعند صاحب الدين، قلت له إيه سيدنا الكريم، أنا دفعت لك الدين لصاحبك وانتهى الموضوع، أعطيني الدين تبعي يدفعت لك يا أنت، أحلته علي وأنا قبلت ودفعت الدين، أعطني ما دفعت عنك من الدين. ماذا قال المحيل؟ أو لا، أنا أحلتك بما لي عليك أصلا من الدين، أنا ما أحلتك على ما أحلت عليك مش تدفع من مالك، أنا بالأصل في لي عندك مال. نعم. فإن طالب المحتال عليه المحيل فقال إنما أحلت بدين لي عليك لم يقبل، وعليه مثل ما أحال. نعم. لتحقق السبب وهو قضاء دينه بأمره. ادعاء أنه له علي دين، هي مسألة تانية بدأ إثبات هي. نعم. لكن المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكر، والقول قول المنكر، والحوالة ليست إقرارا بالدين فإنها تكون بدونه. نعم. وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما أحلتني بدين لي عليك لم يقبل، لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر، وفي الحوالة معنى الوكالة فيكون القول قوله. وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال، الآن هو المطالب من مين؟ من المحيل اللي كان عليه الدين. طالب مين؟ المحتال الذي طالب الدين. نعم، هو المحيل وأنا المحال عليه، وهذا الرجل هو المحتال. قال له أنت الآن أخذت المصاري من فلان؟ قال له أخذته. قال له أعطيني إياهن. قال له لا، أنت أحلتني عليه بما لي عليك من الدين، يعني أنت لك دين على هذا الرجل. نعم، وأنت تدعي أنه أحالك علي بما لك أنت عليه من الدين، هكذا الدعوة. طيب، فإن طالب، وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به، قال المصاري اللي أخذته من فلان جيب لي أعطيني إياهن، هدول إلي. فقال إنما أحلتني بدين لي عليك لم يقبل. نعم، لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر. لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر. نعم. وفي الحوالة معنى الوكالة. فطالما أنه ما في عليه دين، إذا لماذا قال لك حولتك عفلان؟ قال لأن الحوالة فيها معنى الوكالة، كأنه قال له وكلتك بقبض الدين الذي لي عن فلان. وفي الحوالة معنى الوكالة فيكون القول قوله. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.